وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب النهي عن سب الريح. وهذا الباب يذكرنا في باب النهي عن سب الدهر، فإن الريح والدهر والزمان كله مخلوق لله عز وجل، وليس محلا للسب أو القدح فيه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف فيه. والله سبحانه وتعالى خلق الريح، والروح من خلق الله عز وجل مدبرة بأمره، فهي لا تهب ولا تدمر ولا تغرق ولا تصيب الناس بسوء إلا بأمر الله عز وجل وبقدرته. وانبنى على ذلك أن من سبها فإنه يكون ساب لخالقها ومدبرها، والله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نسبها. ونجد أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا دائما أن نسأل ربنا ما ينفعنا، وأن نستعيذ بالله من شر ما نصاب به ويضرنا. فيمكن أن تقول: أعوذ بالله تعالى من خطرها ومن ضررها وغيره، لكن أن تقول هذه الريح سابا لها ولاعنا لها وشاتما لها، فنقول لا يجوز لك ذلك، لأن في ذلك قدح في الرب سبحانه وتعالى. وأعطانا الإسلام البديل متى جاءتنا الرياح، كما ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون. وسبحان الله، قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما نكره على ما نحب، وذلك لأن الناس إذا أصابتهم الريح بالسوء أو بالغبار أو أصابتهم بالأعاصير أو غيرها انطلقوا إليها يسبونها. وإنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل أن يصرفها عنا، حيث نقول: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا يجد لنا إعطاء البديل، بدلا من أن نسب الريح أو أن نلعنها أو نقدح بها، ندعو الله عز وجل، فما فيها من الضر لن يدفعه إلا الله عز وجل، وما فيها من الخير لن يجلبه لك إلا الله سبحانه وتعالى. والريح لا شك بأنه هو الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، ولذلك الرياح تنقسم على حسب الجهات التي نعرفها: جنوبية وشمالية وشرقية وغربية، وتحركها إنما هو بتصريف من الله عز وجل وبقضائه وقدره، ولا يستطيع العباد أبدا تصريفها. كما أن الشمس الله هو المدبر لها، فالريح هو الذي يدبرها سبحانه وتعالى، يصرفها عن من شاء ويبتلي بها من شاء من خلقه. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن الريح فيها من الخير، فإن الريح تلقح السحاب، أرسلنا الرياح لواقح، والريح كذلك تلقح النباتات، وسبحان الله تأتي الريح فتجلب ما في هذه الأشجار من اللقاح إلى شجرة أخرى فيحصل للناس النفع الكبير، ويحصل كذلك منها ما فيه من الخير من تبريد أجواء الناس ومن رفاهية الناس وراحتهم، وقد تنعكس فتكون شرا على الخلق. وما نشاهده في بعض الأحيان من الأيام التي مضت نقلت الغبار إلى الناس، فكم من الناس ابتلي بها، ونحتاج أن نستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو أرسلت. وقد يكون فيها كذلك ما تنقله من الأوبئة والأمراض وغيره، ويموت الناس بسببها، ولا صارف للعباد إلا هو سبحانه وتعالى صارفا لشرها. ولهذا من سب هذه الريح فلا شك أن عنده خلل في التوحيد، حيث انطلق إلى سب الخالق المدبر لها. ويجب أن نعلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، مما يجب أن يعلم أن أمر الله ينقسم إلى قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا نسميه الأمر الشرعي. وأما الأمر الكوني فهو الموجود عندنا في هذه الآية، فالله يأمر الريح ويأمر الجبال ويأمر البحار فتبتلع، وهذا إنما هو بأمر الله الكوني لا أمر الله الشرعي. ولهذا نستفيد من هذا الباب أنه لا يجوز لنا أن نسب الريح إطلاقا، فإنها ليس لها أمر وتدبير بذاتها، وإنما الله هو الذي أمرها، فلماذا تسب؟ والأمر الثاني أن الواجب على المسلم إذا خشي من شيء من الخلق أن يرجع إلى الخالق المدبر له وهو الله. فالريح لا نستطيع أن نصرفها، وسبحان الله تجدون أيها الإخوة لما جاءت موجة الغبار التي عمت، هل استطاعت الأرصاد أن تنفع الناس؟ هل استطاع الدفاع المدني أن ينفع الناس؟ هل استطاعت قوى الأرض أن تنفع الناس؟ كل الناس تخلوا، وإنما قصرا لا تخرجوا إلى الشوارع، لا تكثروا من قيادة السيارة، يعطونك معلومات كأنك تسحب نفسك كلية، فإن قضاء الله نافذ سبحانه وتعالى ولا يرده إلا الله سبحانه. ولهذا الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذه الرياح، ليس أحد من الخلق. والعجب أن أقوى دول الدنيا بما نشاهده الآن وهي أمريكا هي أشد دول العالم أعاصير وشدة رياح، ويفجر بالملايين، بمعنى إذا أقبل الإعصار طلب من الناس أن يخرجوا من بيوتهم ويتركوا أمتعتهم ويخرجون كلية، كأنه لا ينفعهم إلا الله، لأنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. طيب ما أتوا من القوة وما أتوا من العتاد وما أتوا؟ فالله هو الغالب، لأنه ليس أحد تحت الأرض أو في الأرض له من التدبير ما يدفع قضاء الله وقدره. ويدلنا كذلك على أن الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، والرياح ليست كلها شر على البلاد. في بعض من الأحيان الناس يتضايقون من الأمطار لأن غسل سيارته واتسخت بالتراب وبالمطر، مسكين هذا، نظرته مادية صغيرة، لكن لو نظر لما يحدث للناس من الشر وما يحدث للناس من الأمراض والبلاء والفتنة وغيره، يدل على أن الإنسان يعلم بأنه ربما تكون هذه عقوبة من الله عز وجل، يعاقب الله بها من شاء من خلقه. ولهذا لما ذكر الله إذا ركبوا في الفلك ماذا يحدث؟ دعوا الله مخلصين له الدين، متى يحدث؟ إذا جاءت الرياح شديدة جدا، لكن جرينا بهم بريح طيبة فرحوا وما يكون عليهم شيء، لكن إذا جاءت الشدائد فالله هو الذي يكشف كل شيء. ويدلنا على أن الإسلام أعطانا البديل، فبدلا من أن أسب الريح وألعنها أو أن أقدح فيها أقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، هذا هو الواجب، لا أن تنطلق بلسانك في قدح وسب لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فالله هو المتصرف في الكون وحده سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح. نعم. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بمعنى أن السب والقدح كلام غير نافع، لا يفيد دفعها ولا يفيدك شيء أبدا، بل فيه قدح في الذي خلقها وأوجدها وأمرها، فهذا كلام لا نفع فيه، فأعطينا البديل، والبديل هو ماذا؟ أدعاء الله عز وجل. والدعاء نص صريح في ذلك، حيث أن العبد إذا أصابته كربة أو شدة دعا ربه، والله هو الذي يجيب من دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. ذكر أنها مأمورة حين جاءت وما أمرت به، الزلازل من أمر الله، والبراكين من أمر الله، والرياح الشديدة من أمر الله، والمطر من أمر الله عز وجل، لأن الله هو المتصرف في كونه سبحانه وتعالى، لا يتصرف به إلا هو. طيب والنتيجة ما دامت مأمورة فلماذا نعترض على أمر الله عز وجل؟ إذا جاء أمر الله فلا نستطيع دفعه أبدا، وإنما نعالج الأمر بأمر آخر وهو الدعاء. فإذا جاءنا الزلازل والبراكين دعونا الله أن يكشف ما بنا من ضر، وإذا جاءتنا المصائب دعونا الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذه المصائب التي ابتلينا بها. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، هذا صحيح، الرياح قد تكون خيرا على الناس وقد تكون شرا، يعني سبحان الله مع هذه الرياح التي جاءت تغير الجو عندنا وبرد الجو وتغيرت بعض من المعالم، فقد يكون هذا جزء من الخير، لكن ما يحدث بها من الشر قد نقول بسبب أصحاب الربو، بسبب الناس ما يدرون ما الله قاضيه مما وجد، وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى يمسك على عباده خيره وفضله من الأمطار، فتأتي الرياح وتكون سببا وعقوبة من الله عز وجل. ألم يقل الله تعالى في كتابه لما ذكر قوم عاد ماذا حدث؟ ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كانت ترفع الرجل مع كبرهم وتنزله على رأسه ويدق عنقه فيصبح كالنخلة الخاوية أعجاز نخل. الله قال: فهل ترى لهم من باقية؟ أهلكهم الله بهذه الرياح. وربما نحن مع هذه الوسائل التي وجدت الآن، وسائل الإعلام، أصبحنا نشاهد الأعاصير كيف تعصف بالقطارات، وربما نقول بالمساكن، وتعصف بالتريلات والسيارات الصغيرة، فما تكون شيء أمامها، فضلا عن المخلوق لا يستطيع أن يقذها أمامها، وإنما الأمر لله عز وجل. هذا نعتبره جزء من الشر، وقد يكون فيها من الخير بما يحصل لها من الخصب، وكذلك من تلقيح الثمار وغيره، ينفع الله بها البلاد. وربما تكون هذه الرياح سبب لدفع بعض من نسميه من الأمراض أو غيرها مما يحدث، فتصرف عن العباد بسبب قوة الريح يرسلها الله على قوم آخرين. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناديا. هذا الباب بوبه المؤلف وصدره بآية من كتاب الله عز وجل، وأورد فيه الآية التي في آل عمران: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقولون ما لا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه الآية صدر بها المؤلف ليبين لنا أن الظن الحسن يعتبر من مكملات التوحيد، بل هو من واجباته، وأن الظن السيء ينافي التوحيد. وهذا الظن يدخل في الأمور كلها، في مسائل الدنيا وفي مسائل الآخرة وفي مسائل عواقب الأمور ونهاياتها. ونفهم من هذه الآية أن الظن ينقسم إلى قسمين: ظن يتعلق بالخير، وظن يتعلق بالشر. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هنا الظن السيء، وذلك لأن الظن السيء ينافي كمال التوحيد وينافي الإيمان بأسماء الله وصفاته. والظن السيء هو ظن السوء الذي ذكره في الآية الأخرى. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وغالبا الظن يكون مقابلا لليقين، بمعنى أن اليقين مجزوم به والظن متردد فيه. والمؤمن مأمور في مسائل الاعتقاد وفي وعد الله عز وجل أن يكون عنده يقين، لا أن يكون ظانا هل ينصره الله تعالى أو لا ينصره، هل يرزقه الله تعالى أو لا يرزقه، هل يشفيه الله تعالى أو لا يشفيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، لسنا بمترددين. وهذا يعتبر من الظن الخير، بمعنى إيش؟ أن نجزم بأن الله يكشف كربنا ويشفي مريضنا ويغير أحوالنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. عندنا قاعدة: الجاهلية ما كان مخالفا للإسلام يسمى جاهلية، كل ما خالف الإسلام يسمى جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير غلامه فقال: يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني عندك شيء من معالم الجاهلية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أمته من أمر الجاهلية، وأنها باقية إلى قيام الساعة، طعن في الأنساب وكذلك النياحة من أمر الجاهلية. وهنا الآن ذكر الله ظن الجاهلية، وقصد بهذا الظن أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن هؤلاء وجد في قلوبهم هذا الشيء، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وأنه سيستأصل دينه. ولكن الله سبحانه وتعالى لا شك ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين. ومن ظن السوء فإنه ينكر حكمة الله عز وجل كما سذكر ابن القيم، ومن ظن السوء كذلك فإنه ينكر قضايا القضاء والقدر، فإنه قد يقضي الله على العبد بمرض ثم يشفيه، وقد يقضي عليه بفقر ثم يغيره، وقد يقضي عليه بمصيبة ثم يحولها الله سبحانه وتعالى. وإنكار أن يكون العاقبة لأهل الإيمان، وهذا ظن بالله سيء، فهو سبحانه قادر على كل شيء. ومن العجب أنهم اعترضوا فقالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني بمعنى ليس لكم ولا لغيركم، لما قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، يعني ليس لأحد من الأمر، الله المتصرف في الكون، الله الذي يحيي ويميت، الله الذي يشفي المرضى سبحانه وتعالى، الله الذي يكشف الكروب ويغير الأمور. ولهذا هم جاءوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ كأنه يقال: نحن ليس لنا من الأمر شيء أبدا، ليس لنا من الظفر والنصر نصيب، أو أن معناه أن قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء. قيل لهم: الله الذي يتولى الأمور كلها فلا راد لما قضى، وصدق الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دل على أن الأمر لله عز وجل. من اللطائف أن بقية الآية ذكرناها سابقا، بين الله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ظن السوء في القلب، أليس كذلك؟ ما هو ظاهر، والله فضحهم فقال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وأظهر الله ظنهم السيء في مقالاتهم، يقول: هل لنا من الأمر من شيء؟ وفي مقالتهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. كل هذا نقول من الظن السيء بالله عز وجل. ولهذا الله أكذبهم وفضح نواياهم، وبين أنهم ليس عندهم من الإيمان ومن اليقين بوعد الله تعالى ونصره شيء. ولهذا الله بين، وقد بينا في الآيات السابقة في الأبواب الأولى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن هذه الحادثة وقعت في غزوة أحد، ولهذا ظنوا بالله ظن السوء، حيث قتل من الصحابة 70، وما من بيت إلا وقد كلم، يعني جرح وأصيب من البلاء. وجاءت قريش مرة أخرى إلى مكة، إلى المدينة لتستأصل في حمراء الأسد، ومع ذلك أنزل الله في أصحاب الظن الطيب الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله سيكفينا شرهم. أما المنافقين فهم الذين ظنوا بالله ظن السوء، وقالوا: إن دين محمد سيضمحل. وفي ذلك لا شك دليل على أنهم ليسوا على الإيمان. وهنا سبحان الله، كفار اعتقدوا يعني المنافقون هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا في أحد سيظهرون فيما بعدها، ولهذا قالوا هم يوم بيوم بدر، كما أنكم قتلتم منا 70 يوم بدر وأسرتم قتلنا منكم 70، وسيكون للظفر مرة أخرى. ولكن الله بيّن سبحانه وتعالى أن الله مؤيد وأنه هو الناصر لجنده وأوليائه. أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعل بغيره، سبحان الله، ولا يسلم من ذلك إلا من آمن بالله عز وجل وتمكن الإيمان بأسماء الله وصفاته. أعطيكم مثال بسيط في بعض الأحيان. إذا أصيب عافانا الله وإياكم شخص بمرض السرطان، تجد أن الناس يظنون ظن السوء، فيعتقدون أن لا شفاء له وأن الموت على الأبواب سينقذ. لكن من كان يؤمن بأن الله هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفين، وأن الله سبحانه وتعالى في زمننا الآن القوة والصولة للكفار، السلاح من عندهم والمكتشفات من عندهم والمخترعات من عندهم وبأيديهم، أليس هذا واقع؟ فتجد أن الناس يكون كيف ينتصر أهل الإسلام؟ لا يمكن أبدا. ما معناه؟ ظن السوء. ونقول هذا الكلام ليس بصحيح، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيد وهو الذي يغير كل شيء سبحانه وتعالى. وربما نجد أيها الإخوة كمثال بسيط، كان بالأمس عاش الناس قرونا مضت فالقوة للعظمتين روسيا وأمريكا. من الذي أسقط روسيا وأذهبها وفرقها دولا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يفرق تلك الدولة فيقسمها دولا فلا يكون لها من الصولة والقوة والجبروت، وإنما نسأل الله أن يجعلها لأهل الإيمان لأجل أن ينشر الدين ويعلم الناس الخير فيدخل الناس في دين الله أفواجا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل شيء، ولهذا يجب أن يكون ظننا بالله عز وجل قويا بأنه هو الناصر والمؤيد، وعندنا من الأمل العظيم الذي يعطينا أن العاقبة للمتقين. ولذلك الله تعالى قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كل هذه إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذه ظنون حق ويجب أن تكون في قلوبنا، والله سبحانه وتعالى له العقل. يعطينا أن الظن بالله عز وجل يعني يجب أن يكون ظنا فيه خير، لا يكون ظنا فيه شر كما فعل المنافقين. فيه كذلك أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فيجب أن يكون عنده حتى يكون ظنه طيب أن يعلم أن الله لا يقضي شيئا إلا لعلة وحكمة سبحانه وتعالى. فقد تكون البلاء على العباد خير لهم من الصحة والنعمة، ولهذا الشاعر ماذا يقول؟ قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الخلق بالنعمة. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حين يبتلي عباده فقد يبتليهم بالضراء وبالزلازل وبالمصائب وبالأمراض وبالفقر، ومع ذلك الله يريد لهم الخير لا على أنه لا يريد بهم خيرا. فالله له فيه حكمة حيث ابتلى هذا العبد ثم أصحه، مثل ما نجد بعض الناس قد يصاب بحادث قد يصاب بمرض يكون سبب لصلاح قلبه واستقامته وحرص على طاعة الله وإيمانه وعبادته، لو بقي في النعم لزاد في الطغيان والكفر. ويعطينا كذلك خبث المنافقين، فإنه لما قتل عدد من الصحابة ظنوا بالله ظن السوء، وذلك من أين؟ حيث أنهم توقعوا أن يستأصل الدين كله فلا يبقى محمد ولا أتباعه. ونقول هذا من الباطل الذي في قلوبهم، فيه إثبات القضاء والقدر. من أين؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، هذه كتابة. ويجب علينا أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، ومما لا يليق به أن يتهم في حكمته سبحانه وتعالى. والواجب علينا حسن الظن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا أن يكون سيئا. أورد الآية: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وتكملتها: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء المسيئين الظانين إنما هم من المنافقين والمنافقات، ويدخل فيهم أهل الشرك. وظن السوء حيث ظنوا أن الله لا ينصر دينه ولا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل بعض الناس إذا قيل لا بد من الدعوة إلى الله والعاقبة للمتقين قال مساكين والله تدعو طول حياتك ما تغير شيء، القوة للكفار وغير. نسينا أن بالأمس كانت القوة للرسول والصحابة، ولما تخلينا تولاها غيرنا. كان الناس في الأمس يعني كانت أوروبا تنعم في أسبانيا وغيرها، كان الإسلام هو له القوة وخلافة الإسلامية، لكن لما ترك الناس الإسلام ورجعوا إلى الترفه والدنيا والشهوات واللذائذ أبدل الله ملكهم واستؤسلوا، فما بقي من معالم الإسلام إلا ما نسميه قصورهم وما فيه وما هم فيه، بل حولت بعض المساجد إلى كنائس وتغيرت معالم الإسلام هنا. هل معنى لا يمكن أن يعود الإسلام؟ نقول الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ونجد من العجب الآن أنه ما من بلد نصراني أو أي بلد يهودي أو غيره إلا والإسلام فيه، بل ما من بلد إلا ونجد فيه مساجد ومآذن ومسلمون. هذا من ونقول العاقبة للمتقين، لكن متى؟ ما تساومني عليه، تقول أنت تقول عاقبة المتقين متى؟ بعد 5 سنوات 10 سنوات؟ نقول ليس لنا من هذا الأمر شيء إطلاقا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ولما ذكر الله تعالى عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء دائرة تحيط بالإنسان من كل مكان، فكأنهم لما ظنوا بأهل الإيمان جاءت الدائرة أحاط بهم السوء من باب إيش؟ المقابلة. وكأنهم عوملوا بنقيض قصدهم، فجاءوا ظانين به أهل الإيمان السوء بالله، رجع الظن عليهم فأصبح محيطا بهم من كل جانب وملازم لهم لا يتخطاهم أبدا. ولهذا الله قال: غضب الله عليهم ولعنهم، هذا عقوبة من الله عز وجل على هؤلاء. هذه الآية مناسبتها لهذا الباب حيث أنهم ظنوا بالله عز وجل أنه لا ينصر دينه ولا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وحزبه، فأصبحوا بهذا ظنين ظن السوء. يجب أن نعلم أن أصحاب الظن السوء عاقبتهم ما قال الله تعالى: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. أما أهل الإيمان وإن كان ليس لهم من التمكين والنصر والتمكين والظفر، فقد جاءت: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. إما أن ينصرهم الله تعالى ويؤيدهم، وإما أن يموتوا ولهم الجنة فهم فائزون لا محالة. أما الظانين ظن السوء خاسرون لا محالة، دنيا وآخرة، في الدنيا في الهم والغم والمصائب والبلايا وضيق الصدر وغيره، وفي الآخرة لعنهم الله وغضب عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويدل على أن الواجب على المسلم أن يحذر من ظن السوء بل عليه الظن. ابن القيم رحمه الله تعالى فسر هذه الآيات فقال: في الآية الأولى بين رحمه الله تعالى يظنون بالله غير الحق، بمعنى ذكرها أنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، هذا التفسير الأول. وكذلك عنده: وأن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره وحكمته، بمعنى لو أطاعونا ما قتلوا، يعني بمعنى أن هذا إنما هم الذين أردوا أنفسهم. نقول لا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، دل على أنهم لو كانوا في بيوتهم ولو كانوا كذلك في بروج مشيدة الموت سيصل إليهم لا محالة، لن يدفعه أحد، فلله سبحانه وتعالى الحكمة. ولهذا قال سبحانه: وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وذكر تفسير آخر: إنكار القدر. وهنا لبرز الذين كتب عليهم القتل، سبحان الله، إذا أراد الله مصيبة للإنسان ستقع لا محالة، ولن يستطيع أن يدفعها مهما كان. حتى ولو كان حذرا بكل وسيلة. سبحان الله، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وكلهم يدرون أنه ستقع الشهادة لا محالة، بمعنى أنهم سيقتلون، ووقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو بحثوا بأي وسيلة يبتعدون عنها لا بد أن يصابوا. سبحان الله، إذا أراد الله شيئا يعني أن يموت الإنسان أو أن يصاب، وضع الله في قلبه نهمة لشيء معين، يعني يبحث عنه لين يحقق ثم يحدث وفاته من سبحان الله. وسبحان الله، أذكر موقف لأحد الشباب، جاءه تعيين فذهب فرحا مسرورا أن عين في دائرة، سبحان الله، وينطلق ذاهبا ويقدم أوراقه القبول ويرجع ويصاب بحادث ويموت مباشرة في لحظته. جعل الله حاجته في هذا الطريق، يقدم معاملته ويموت ما في إطلاقا. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة، وأن الله إذا قدر شيئا لا نستطيع أن نرده إطلاقا. ولهذا هم قالوا لو أطاعونا ولم يخرجوا ما حدث لهم، لكن الله رد عليهم بذلك. وفي كذلك نكر إنكار أن يتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، هذا ثالث. وهذا ظن المشركين، وظنوا بأن هذه المعركة التي وقعت أحد هي الفاصلة، سيستأصل أهل الإيمان، وما علموا أن العاقبة للمتقين ولأهل التقوى. وسبحان الله، يعني هذه الآيات بينت ما فيه من نصر الله تعالى لجنده ولأوليائه، وأن الكفار مهما حدث لهم من التمكين فلا يمكن أن يستمر، وإنما نهايته لأهل الحق. ولهذا ذكر عبد بين رحمه الله تعالى قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون المشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير، لأنه يعني ظن غير ما يليق بالله عز وجل وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. ما يليق بالله لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا لعلة وحكمة، وينبغي لنا أن نحمد الله على كل فعل وقع. ثم قال: ووعده الصادق، الله وعدنا أن العاقبة لنا وأن الله ينصرنا وأن الله لا يخذل أهل الإيمان، لكن متى؟ إذا صدق أهل الإيمان مع الله عز وجل. جاء الآن في المقابل قال: فمن ظن أن الله سبحانه وتعالى يدير الباطل على الحق إدالة سيضمحل معها الحق، فلا شك أن هذا الكلام باطل وليس بصحيح. أليس الله وعدنا بأن الله سينصر أولياءه وسيعز دينه ويعلي جنده؟ نقول بلى. كيف تظن أن الله سبحانه وتعالى سيمحي الباطل؟ جاءت النص: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أليس كذلك؟ ولا تزال طائفة من أمتي منصورة، وجاءت الطائفة المنصورة، يبين هذا هو مهما حدث للمسلمين سيبقى الطائفة المنصورة، سيبقى الطائفة التي تبقى على الحق لا تزال. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، يعني بمعنى أن الخلق هم الذين جاءوا به ليس بقضاء الله. الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، والله له المشيئة التي لها من الحكمة ما تدل على أن هذا إنما يقع بقضاء الله وقدره. قال: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، فزعم أن ذلك لمجرد لأن ذلك لمشيئة مجردة. نكتب عندنا مشيئة مجردة كما قالته الجهمية، فإن الجهمية يقولون كل شيء يقع بمشيئة الله وليس لحكمة أصلا. هذا كلام باطل، لله فيه حكمة، هذا يعطيه أولاد وذاك يعطيه بنات، هذا يعطيه ذرية وذاك لا يعطيه ذرية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. سبحانه وتعالى جعله عقيم بحكمة يعلمه، وسبحان الذي يجعل بعضا من خلقه ليس له ذرية. ونجد بعض علمائنا ومشائخنا الكبار ليس لهم ذرية، لكن الله أبقى لهم ذرية في علمهم، وأبقى لهم ذرية في كتبهم، وأبقى لهم ذرية في شيخ الإسلام رحمه الله مات ولم يتزوج، وسبحان الله ما ندري لله به حكمة. وكان جل حياته يكتب ويؤلف فقط، لم يكن الزواج مشغلا لعقله ولا لجسده ولا هما له رحمه الله تعالى، وما خلف ذرية الله. ومع ذلك ما يقال أنه يعني لماذا لم يأتي ذرية، الله له حكمة في أن لا يجعله يتزوج ولا يجعل له ذرية وعقل. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حكمة بالغة، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. إيش معنى هذا الكلام فيما يختص بهم؟ أعطوني إيش معنى هذا؟ ها؟ مش مثال مثله صور. يمكن لكن فيه من المعنى يعني أنا مثلا كل ما جيت للدرس صدمة سيارة تجد بعض الناس يعني معقول أنا جاي أدرس الناس وأعلمهم يا أخي المفروض هل يفحطون هذا وليهم المسؤول صح وهل يغنون هم المفروض تصدم سياراتهم أنا مسؤول جاي من درس في درس في درس شو بيخلي يعني كأن يعني يضيق صدره فيما قضاه الله عليه ويظن ظن السوء بهذا الأمر. نقول لا، الواجب عليك أن تعلم ربما يكون تكفير ذنب، ربما يكون سبحان الله رفع درجة، ربما يكون دفع شر أكبر منه، فأنت لا تدري، لله في ذلك الحكمة. وربما يكون كمثال بسيط أصاب بمرض فأحجب عن الدروس وعن غيره، فيأتي الإنسان يقول سبحان الله ليش أنا أبتلى، أو يأتيه مرض فيظن أنه لا شفاء له ولا تغيير له فيما يقع عليه. لو جاء قال عندك اشتباه ورم ما ندري شو اللي صاير، على طول جاب السرطانات والموتى وكل شيء اشتركت بالسرطان وعلاجه هل علاج واتصل وكذا، فظل كأنه لن يشفى أبدا، بمعنى أنه يائس من روح الله عز وجل ومن فرجه وتغييره سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني الله لن يغير في لحظة، إذا أراد شيئا تغير كلية سبحانه وتعالى ما أراد، لأن الأمر أمره ويجب عليك. قال هنا ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. هذه كأنها نقول هنا ما الذي يزيل ظن السوء؟ يزيله أولا معرفة الله عز وجل، إذا عرفت بأن الله قادر على كل شيء وأن الله بيده مقاليد الأمور كلها غزالة. الأمر الثاني معرفة أسمائه وصفاته، كما قال ابن القيم فأنا إذا عرفت بأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. والأمر الثالث معرفة حكمته في قضايا ما يحدثه الله لخلقه، فالحكم قد تظهر لي وقد لا يظهر لي كثير من الحكمة، فعند ذلك عندي طمأنينة أن الله إيش ما يفعل فعلا للحكمة. الأمر الرابع وهو معرفة وعده الصادق، ادعوني أستجب لك. وهو ظن السوء يقع عند المصائب والبلايا، فمن يكشف البلايا والمصائب؟ الدعاء، ادعوني أستجب لكم، الله وعدنا بالإجابة، فهل عندي يقين أن الله سيجيب لي لا محالة؟ إذا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أتاه الله إحدى ثلاث، أن يجيب الله دعاءه، أن يصرف عنه من السوء ما هو خير من إجابة الدعاء، أن يدخر الله له هذا في يوم القيامة. إذن خلاص أنا مأجور لا محالة، فماذا يضرني لأن الله وعدني؟ بل نقول أقرب من ذلك الوعد الصادق في أن يغيرها. وكم من إنسان سبحان الله وقع عليه من البلاء فغير الله حاله وما حصل له إطلاقا. وربما نجد في أمثلته الذين سقطت عليهم الصخرة لا منجي لكم إلا الله، ما عندهم ظن السيء، وقع عندهم ظن الطيب فأزال الله ما بهم من الكرب وما هم فيه من المصائب. والأمراض كذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزيلها وبيده مقاليد الأمور. ولهذا قال المؤلف فليعتلي اللبيب بن قيم، يعني مقصودا به الرجل العاقل الناصح لنفسه بهذا. إيش معناه بهذا؟ الإشارة إلى الظن السيء. طيب موقفي عندما يكون عندي ظن سيء، الأول التوبة إلى الله عز وجل، قال وليتوب إلى الله، بمعنى أن أبتعد. الثاني أن أستغفر الله من ذنبي، فالتوبة تقتضي الإقلاع والاستغفار يقتضي مسح أثر هذا الذنب، وهذا الذي ينفع العبد. وهنا رحمه الله قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر. مقصود بالتعنت اعتراف، مثل ما نجد في بعض الأحيان يا أخي فلان ما يستاهل، طلعنا في الشارع وصدم، وإجابة أحد طلاب الدرس صدم اللي فحط ما جاء شيء أبدا، نجد الإنسان يقول يا أخي فلان ما يستاهل، خير وفاضل وجاي للدرس، المفروض هذا المهبول هذا هو اللي يجي حادث الله في المعصوم مو بهذا الطيب. هذا اعتراض على القضاء والقدر. ولهذا يقول تعنتا على القدر وملامة له، يعني ليش يقع عليه وليش ما يقع، أخوانك كلهم ستة وواحد مبتلى، أليس بعض الأحيان يكون أحد الأولاد أخوانك مبتلى بأولاده فيه مرضى وربما صموا وبكموا وعندهم تخلف عقلي والثاني ما فيهم شيء، تجد بعض الناس عندهم ملامة على القدر، ليش أنا اللي أنا مبتلون باقي ما جاهم شيء، إيش معنى اللي اختار أن الواحد يقول لا تعترف، يجب عليك أن ترضى وتسلم. قال وأنه كان ينبغي كذا، يعني ينبغي أن تكون هذه في الكفار ما تكون عندنا، مثل ما تجد بعض الناس نحن يوجد عندنا صحاري بلاد الكفار، حين الآن أصبحنا نشاهد أرض خضراء مد البصر، تجد بعض الناس حين المؤمنين المفروض هذا اللي ما عنده إلا قاحل، صح ولا ليش تعترض، هذا كله لله عز وجل. قال الناس في هذا الاعتراض على القدر مستقل ومستكبر، بمعنى كأن الناس يمر عليهم هذا، ولكن من الناس من يأتيه قليل والناس يأتيه كثير. وهنا قال فتش نفسك هل أنت سالم، الله أعلم من سلم ومن لم يسلم. ولهذا جاء يقول فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا، مقصود يعني من رضي بالقضاء والقدر فهذا هو الذي يستفيد دنيا وآخرة، ومن اعترض على القضاء والقدر وظن بالله ظن السوء فإنه لا ينجو لا دنيا ولا آخرة، في الدنيا يبقى عليه الوبال والنكد والمصائب وغيرها، وفي الآخرة يقع عليه ماذا؟ يقع عليه العقوبة من الله عز وجل. هنا مسألة في باب الإضافة، يعني الجهمية ترى أن الله يقدر الأشياء لا لحكمة أبدا وإنما لمجرد المشيئة المحضة، هذا إرادة الله بس خلاص ما لك حق. والمعتزلة على عكسهم فيقولون أن ما لا يقع شيء في الكون إلا لعلة وحكمة، ولهذا يفرضون على الله ما يشاءون هم لا ما يشاءه الخالق، ولهذا أخرجوا أفعال العباد أن تكون في مشيئة الله عز وجل. ويقال من ظن فمن ظن الناس السوء عند الناس، يعني بمعنى اعتقادهم، يعني من ظنهم السوء اعتقادهم أنهم إذا دعوا الله على الوجه المشروع الله لا يجيب. وش مثاله؟ يذكر لي والدي رحمه الله وغفر له، يقول كنا ونحن شباب سافرنا من نجد إلى العراق على أقدامنا، الآن يستطيع أحد يمشي، يعني نمشي وراء الإبل إلى العراق، يقول وصلنا البصرة وكنا نشتري بضائع يحتاجها الناس ونأتيها، يقول فاشترينا ظروف سمن، يعني مثل القرب الكبيرة جدا سمن، يقول ما استطعت أن أحملها وأتيت بحمالي فلما رفع ما استطاع، ثم لما جاء يرفع قال يا علي يا علي يا علي، والدي عامي ما عنده علم ولا شيء، فلما رفع على الجمل قال قلت له خير إن شاء الله، وش يا علي كيف تقول يا علي أين ربك؟ قال أنا أقول يا الله، علي هو الذي يرفع وهو الذي يساعدني، علي هو الواسطة إلى الله عز وجل، نعوذ بالله. وتسأل ليش ما تدعو الله؟ يقول لا سأدعو علي ما أدعو الله عز وجل. فهذا بعضهم إذا تقول له يا أخي ينبغي لك تدعو الله، قال لا يا أخي أدعو القبور، فتجد يأتي إلى الموتى يقول مدد مدد يا سيدي الحسين يا سيدي زينب يا سيدي عبد القادر يا سيدي، هو الذي يكشف، أما الله فليس يكشف. وهذا نسميه من الظن السوء بالله عز وجل. ومن الظن السيء كذلك أن بعض من الناس يصاب عافانا الله وإياكم بوسوسة فيقول أنا الله لا يقبل مني العبادات، كيف يقبل مني وأنا عندي معاصي وأنا كذا وأنا كذا، أقول هذا ظن سيء، ولذلك لا ينجو من الظن السيء إلا من عرف حكمة الله عز وجل في أفعاله وعرف أسماءه وصفاته وعمل بما اقتضاها. ولهذا الحكمة هنا التي حصلت نسميها في هزيمة أو مواقع للصحابة يوم أحد ويوم حنين، ينبغي لطالب العلم أن يراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد، بسطها ببسط عظيم جميل رحمه الله وغفر له. نقف على هذا، نقرأ المسائل. قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. من أين آل عمران يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ بينا أن هذا الظن وقع للمنافقين في غزوة أحد. الثانية تفسير آية الفتح. آية الفتح ما هي؟ الظانين بالله غير الحق ظن، لا الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أن الظن السيء ليس نوعا واحدا، وأعطي لكم بعض الأنواع التي منها إساءة الظن بأن الله لا يجيب دعاءه، كذلك الظن بأن الدعاء الله وحده دون دعاء القبور وغيره يمكن، يعني هذا هو الذي يكشف الكروب، هذا من الظن السيء. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم، عرف الله عز وجل، عرف أسماء وصفاته، عرف حكمته، عرف وعده الصادق، ذكرنا أربعة، وعرف نفسه أنه ليس له تدبير إلا بأمر الله عز وجل، هو المتصرف في كل شيء سبحانه. نعم. انتهت. نجيب على الأسئلة سريعا. هذا يكون ما شاء الله يقول رسائل، يقول هل الشمس تجري أم ثابتة؟ نقول القرآن يقول والشمس تجري لمستقر لها، فهل نأخذ بكلام يسميه الجيولوجيون وما يتحدثون عنه أم نأخذ بكلام الله عز وجل؟ نقول الله يخبرنا أن الشمس ثابتة. يقول هل توجد أحاديث صحيحة تذكر وجود الجن وسكنهم بيننا ومعنا؟ نعم، جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قال أدركتم المبيت والعشاء، وإلا لا بيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان، وأمرنا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فمن لا يدعو بهذا لا يجنب الشيطان، نصوص صريحة. يقول اكتشفت أن لوالدتي المتوفاة رحمها الله تعالى بعض المبالغ المالية القليلة لدي، فهل أوزعها على الورثة أم تصدق بها على لي؟ استأذن الورثة، فإن قالوا لك تصدق تصدق بها، وإلا تقسمها بينهم تركة. هذه روم رياض الجنة. تقول هذه لي صديقة شيعية تسننت ولله الحمد، ولكن زوجها ما زال شيعيا ولا يعلم بأمرها، هل يجوز أن تبقى في عصمته؟ نقول ينبغي لها أن تحرص على دعوته وهدايته، فإن قبل حمدنا الله تعالى على هدايتهم جميعا، وإن لم يقبل فينبغي لها أن تبحث لها عن زوج آخر يسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا. هذا يقول من فلسطين، لا يقول إنكم تدعون إلى التوحيد فما دليلكم على كلمة التوحيد ومن أين اشتقت؟ كلمة التوحيد معروفة، الواحد ضد الاثنين، وهي تقتضي الانفراد والاجتماع. وإذا جينا بالتعريف الاصطلاحي فهو إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا هو دعوة الأنبياء، ولله الأسماء الحسنى. هذه الحصر التوحيد إيش؟ الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. ولئن في قوله تعالى إنما إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، فجاءت كذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، واستنهى توحيد الألوهية. توحيد الأسماء الربوبية جاء في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات ومن خلقهم كلها يقول إن الله، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. سؤال: الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل سن البلوغ، هل هو مسلم عند الله أم لا؟ الصحيح في أطفال المشركين أنهم من أهل الجنة، وإن كانت أحكامهم في الدنيا أحكام الكفار، فلو مات ولد يهودي نجعلهم يقبرون في مقابر اليهود ولا نصلي عليه ولا نغسله ولا غيره. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حوله أطفال المسلمين وأطفال المشركين، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود. أجبنا على السؤال هل يكفي النطق بالركن الأول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد من الشاهد يكمل بها. لا شك أن لا إله إلا الله لها لوازم، وأركان الإسلام خمسة، فما يكفي لا إله إلا الله، لا إله إلا محمد رسول الله يدخل في الإسلام. لكن لو قال لن أصلي ولن أصوم ولن أزكي ولن أعمل بشعائر الإسلام كلها، نقول هذا دليل على أن لا إله إلا الله ليست مكتملة عنده. كذلك الأسئلة كذلك: ما حكم قراءة الفاتحة للميت؟ هذا انتهينا منه ويظهر أجبنا عليه. يقول يعني قلنا لا دليل على قراءة الفاتحة ولا القرآن للميت، والصحيح أن قراءة القرآن للموتى لا تصل إلى الموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ الفاتحة لما مات حمزة، ولا لما قتل 70 من أصحابه يوم أحد، ولا غيره، ولا أحد من الصحابة فعل ذلك. قال: ذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت. ذبح المواشي للموتى ما عليه دليل، ما يسمى من النقيعة يذبح بعد أسبوع ثم بعد 40 يوما يذبح، كل هذا من البدع. وهل يجوز للذي يدعو رب العالمين أن يقول بحق محمد عليك؟ نقول لا، هذا من التوسل البدعي، والتوسل البدعي لا يجوز، بل نقول ندعو اللهم اغفر لي وغيره، لا نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله عز وجل. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله.